بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع، فيه وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترطيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية، اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى نلتف مع الآية 14 والآية 15. اليوم نلتف مع الآية 14 والآية 15، ورجاء الانتباه إلى هذه الآيات، رجاء الانتباه إلى هاتين الآيتين إن شاء الله تبارك وتعالى. كما وعدتكم في الحلقة السابقة، عندنا الآية 14 هنحررها لرواية ورش، وفيها 10 أوجه، ورجاء الكل منتبه والكل بيدون معايا التحريرات، لأنها مش في كتب القراءات، مكتوبة بشكل انسيابي في الكتب، لكن بشكل العرض اللي هنشوفه بعد شوية أو بعد قليل في منتهى الأهمية، تعين المبتدئ لفهم هذه التحريرات، وتعين مدرس القراءات على كيفية عرض المعلومة، تعينه أنه يحسن ويسهل عرض المعلومة. نتابع سويا. عندنا في الآية 14 تلاوة المنهجية من الآية 14 للآية 15 سورة آل عمران. عندنا في الآية 14 عندنا أولا كلمة والأنعام، طبعا معروفة لدى الجميع إن فيها هذا اللفظ فيه النقل، ولما هنقل حركة الهمزة إلى اللام فتصير اللام مفتوحة فتنطق هكذا والأنعام، فتنطق والأنعام. أيضا اللفظة الثانية لفظة الدنيا، لفظ الدنيا هذا اللفظ فيه الفتح والتقليل، فيه الدنيا وفيه الدنيا. اللي جاي بقى هو اللي فيه الشغل كله، اللي جاي كلمة المآب هي اللي فيها الشغل كله. أسأل سؤال، هو لفظ المآب، لفظ المآب لو أنا وصلتها، لو أنا وصلت لفظ المآب، على سبيل المثال الآية بتقول: والله عنده حسن المآب، قل المآب، لما نوصلها بما بعدها أوصل المآب بكلمة قل، فيها إيه؟ هذا اللفظ فيه مد بدل، خلاص المآب، المآب أنا عايز أتدارسها معاكم، لو أنا وصلتها أو أنا وقفت عليها، ركزوا معايا لأن الكلمة دي مهمة جدا. كلمة المآب تاني، وهعيد مرة واثنين وثلاثة، ما وراناش غير الآية 14 والآية 15 النهاردة. كلمة المآب عايز نركز فيها، لو أنا وصلتها المد اللي فيها اسمه إيه، ولو أنا وقفت عليها المد اللي فيها اسمه إيه. كلمة المآب لو أنا وصلتها بالكلمة اللي وراها المآب قل، أولا فيها مد بدل، كلمة المآب لما وصلها بما بعدها فيها مد بدل، فيها 2 و4 و6 حركات زي ما انتم عارفين مذهب ورش في مد البدل 2 و4 و6. طب لما اقف عليها هي هنا بقى اللي فيها الشغل. اولا لما بص للهمزه اللي قبل الالف، أنا هقف عليها المآب وهقف عليها. ولو بصيت خلي بالكوا بقى من حرف الألف ده، لو أنا بصيت للهمزة اللي قبل الألف هعملها مد بدل 2 و4 و6، صح ولا لا؟ يبقى خلي بالكم لما أقف على كلمة المآب، إذا نظرنا إلى الهمزة قبل الألف فهي مد بدل 2 و4 و6. طب ما هو ممكن واحد يسألني ويقول لي طب ليه بصيت يا شيخ للهمزة اللي قبل الألف، ليه ما بصيتش للحرف الساكن اللي بعد الألف؟ الحرف الساكن اللي هو مين؟ اللي هو البه. هو أنا لما أقف عليها المآب وقفت فسكنت البه، فإذا نظرنا إلى الحرف الساكن اللي هو حرف الباء بعد الألف هتبقى مد عارض للسكون 2 و4 و6 حركات. عايز تقول إن كلمة المآب اللي أنت وقفت عليها لو أنا بصيت حرف الألف دوت، يا إما بص للهمزة اللي قبل منه فتبقى مد بدل، يا إما بص للحرف الساكن اللي جه بعد منه فتبقى مد عارض للسكون زي العالمين وزي الرحيم إلى آخره. يعني عايز تقول إن الألف ديت بقى عليها سببين للمد، ممكن الألف ديت يبقى عليها سببين للمد، يا مد بدل يا مد عارض للسكون. ولذلك بنقول إذا نلاحظ أن الألف في لفظ المآب اجتمع عليها وقفا واحد، مد بدل، 2 مد عرض السكون. قبل ما ننقل للشريحة الأخرى هعيد الكلام ده تاني لأن الكلام ده مهم. بقول خلينا مركزين في العرض على الشاشة مع بعضنا وهقول الكلام تاني. كلمة المآب عايز أتبعها أو عايز أشوفها في الوصل وعايز أشوفها في الوقف. والله لو أنا وصلتها المآب قل ما فيهاش مشكلة، هتبقى مد بدل 2 و4 و6 زي آمنوا زي أوتوا وزي إيمانة، ما فيهاش أي مشكل. خلاص المشكل بقى في المآب لو أنا وقفت عليها. لو أنا وقفت عليها الألف ديت مضطر يا إما بص للهمزة اللي قبلها يا إما بص للحرف الساكن اللي بعد الألف. الألف ديت أنا مضطر يا بص للحرف اللي قبلها يا بص للحرف اللي بعدها. الألف ديت الحرف اللي قبلها اسمه إيه؟ همزة. يبقى لما ألف يجي قبل منها همزة يبقى مد بدل 2 و4 و6 المآب. وممكن الألف ديت أبص للحرف اللي بعد منها، فالحرف اللي بعد منها بسبب الوقف حرف ساكن فهتبقى مد عارض للسكون 2 و4 و6. يعني معنى كلامك يا شيخ إن الألف ديت ركب عليها سببين للمد، يا مد بدل يا مد عرض للسكون. طب هسألكم سؤال دارج جدا، واحد قوي قصاد واحد ضعيف الغلبة لمن؟ ردوا عليا، واحد قوي قصاد واحد ضعيف نزلوا قصاد بعض في حلبة مصارعة الغلبة لمن؟ الغلبة للأقوى. طب أنا عندي مد بدل وقصاده مد عرض للسكون والاتنين على حرف الألف، الغلبة لمن؟ للأقوى. والأقوى هو مين؟ المد العارض للسكون. عشان كده بنقول إذا العمل بالأقوى وهو المد العارض للسكون. يبقى عرفت إن كلمة المآب لما أقف عليها هتبقى مد عارض للسكون، ولو أنا وصلتها هتبقى مد إيه؟ بدل. تعالوا نتابع الشريحة اللي بعد منها. الشريحة اللي بعد منها مهمة جدا مهمة جدا، يبقى نركز في الكلام. كلمة المآب بعيد الكلام تاني، كلمة المآب لو أنا وصلتها هتبقى مد بدل، ولو أنت وقفت عليها هتبقى مد عارض للسكون. طيب تعالوا نشوف المآب في الكلام اللي أنا قلته، إمتى تبقى مد عارض للسكون؟ أنت لسه قايل يا شيخ لما نقف عليها. طب وإمتى تبقى مد بدل؟ ممكن أسألكم سؤال، ممكن أسألكم سؤال قبل ما يحصل العرض على الشاشة دلوقتي يقول لك مد هتبقى فيها إيه تاني؟ السؤال الأولاني، كلمة المآب لو أنا سألتكم وقلت لكم عايز أعرف حركة حرف البه، يعني عايز أعرف إن البه ديت مكسورة ولا لأ، المآبي. واحد هيسألني دلوقتي ويرد عليا سؤال سهل قوي يا شيخ، أنت بتسأل في إيه؟ سؤال سهل بسيطة قوي، المآب هوصلها بالكلمة اللي وراها فالبه هتتحرك فتبان إن البه مكسورة، دي طريقة. طب ما فيش طريقة تانية يا شيخ؟ اللي شايفيني ومشاهديني دلوقتي يقولوا ما لا، حاجة من اتنين، يوصل يقف، وصلت هحرك، وقفت هسكن. فعشان انت بتطلب ان انت عايز تعرف حركة الحرف، ما قدامكش غير سبيل واحد، انك توصل المقابل اللي بعدها. طب وايه رأيكم ان العرب قديما، كان ليهم طرق غير الوصل؟ عايز تقول ان في طرق تعرف بها ان الحرف متحرك غير الوصل؟ انت عشان تعرف ان البه دي مكسورة قلت لي هوصل. طب ما ينفعش لو انا وقفت ابين ان الحرف متحرك ولا لأ؟ ازاي يا شيخ؟ انت لو وقفت لازم تسكن، هتجيب الحركة منين؟ هتجيبها منين يا حتة؟ لا، العرب لما كانوا بيقفوا كان ممكن يقف بالحركة. ايه يا شيخ محمد اللي حصل؟ ازاي نقف بحركة؟ لا، ينفع نقف بحركة، بس خلي بالكم من اللي انا هقوله، ينفع اقف مش بحركة كاملة، بجزء من الحركة. العرب كان ممكن يقف على الكلمة بجزء من حركة، ده احنا كنا متعلمين وواخدين في البرامج بتاعتنا وبنتعلم ومنشاهد الناس كلها بيقف بسكون. انت جاي دلوقتي تقول نقف بحركة بعد اللي علموهن المشايخ ده كله؟ لا، ينفع. ينفع لما تقف على كلمة قرآنية تقف بجزء من حركة. تقف بإيه؟ بجزء من حركة، ما قلتش بحركة كاملة. انت لما توصل هتوصل بالحركة كاملة، المآبيقل. لكن لما تقف هتقف بجزء من الكسر، البه مكسورة، فقف بجزء من الكسر. العرب كانوا بيعملوا كده؟ العرب كانوا بيعملوا كده. طب والكلام ده كان اسمه ايه؟ اسمه الروم. اسمه ايه؟ الروم. يبقى لما العرب كانوا يبينوا ان عايزين يبينوا حركة الحرف، كان قدامهم حاجة من اتنين، يا يوصلها، يوصل الكلمة زي ما احنا لسه قايلين من شوية، يا اما يقف بوجه الايه؟ الروم. والروم دوت يدي حقب بحركة كاملة؟ لا، بجزء من الحركة. طيب، يعني معنى كده يا شيخ محمد ان الروم ينفع اقف بالروم على الحرف المفتوح وعلى الحرف المكسور والحرف المضموم؟ لا، الروم ما ينفعش ان انا اقف بجزء من الحركة الا مع المكسور والمضموم بس، المفتوح بره اللعبة خالص. يبقى دي معلومة جديدة. يبقى العرب قديما لما كانوا يبينوا وعايزين يبينوا للسامع ان الحرف ده متحرك كانوا يعملوا ايه؟ اللي معروف بالنسبة لنا ان انا اوصل الكلمة باللي وراها، المآبي قل. لكن الجديد اللي هنعرفه في حلقاتنا ان ينفع اقف بجزء من حركة الحرف والوقف بجزء من حركة الحرف كأنك بتوصل بالظبط. يعني الروم زي الوصل، والروم ما ينفعش الا مع المكسور والمضموم. تعالوا نشوف الكلام دوت مع بعضنا. بنقول خلي بالكم ان ادي المآب مد عارض للسكون وقفا، وممكن يبقى مد بدل. امتى؟ لو انت وصلت او لو انت وقفت بايه؟ ردوا عليا، لو انا وقفت بوجه الروم. دي الجديدة. او رقم اتنين، وقفا بوجه الروم. خلاص، لذلك خلي بالكم، يبقى امتى يبقى مد بدل؟ لو انت وصلت المآب بقل. وامتى ايضا يبقى مد بدل؟ لو انا مش عايز اوصل، تقف بوجه الروم. تقف بوجه الايه؟ الروم. يعني تقف بجزء من الحركة، والكلام ده ما ينفعش الا مع المكسور والايه؟ والمضموم. يبقى احنا استفدنا بحاجة مهمة قوي، ان كلمة المآب، نلخص الكلام قبل ما نعرضه، ان كلمة المآب لو احنا وقفنا عليها فيها مد عرض للسكون، ولو احنا وصلناها فيها مد بدل، والجديد ممكن كمان تبقى مد بدل لو انا وقفت بالايه؟ بالروم. طب يا شيخ محمد ما تورينا حتة كده بالروم عشان نفهم. لو انا قلت والله عنده حسن المآب، انت كده وقفت بالايه؟ بالسكون. يبقى هنا لما وقفت على المآب بالسكون تبقى بدل ولا عارض؟ عارض للسكون، 10/10. طيب لو انا قلت والله عنده حسن المآب قل، ده انت وصلت فهتبقى مد بدل. طب ما تقف لنا بالروم عشان تبينها برضو مد بدل. والله عنده حسن المآب، ايه؟ لا، تاني. والله عنده حسن المآب، ده انت وطيت صوتك بالكسرة، مش بدي جزء من الحركة، هو نديتها كاملة، ده انا بدي جزء. يبقى إذن ينفع المآب بينها للسامع انها مد بدل في حالتين، لو انا وصلتها بالكلمة اللي بعدها او لو انا وقفت عليها بوجه الايه الروم. اما لو وقفت عليها بالسكون فهتبقى مد عارض للسكون. والسؤال، انت قلت ان كلمة الدنيا فيها فتح وتقليل، وكلمة المآب ممكن تتعامل مد عارض للسكون وممكن تتعامل مد بدل، كيف يتم الجمع بينهما؟ هو ده السؤال اللي في الصفحات كتب القراءات أرسلتها كده في الصفحات، وهنبينها بشكل العرض اللي أنا بقول لكم عليه، كيف يتم الجمع بين لفظ الدنيا ولفظ المآب. فاكرين لما قلت لكم لما نيجي نحرر لرواية ورش كأننا بنعمل مسألة هندسة، لازم يبقى معايا المعطيات عشان أوصل للنتائج، صح؟ في إيدي المعطيات عشان أوصل للنتائج. المعطيات بتاعتي بتقول إيه؟ إن عندي كلمة الدنيا فيها فتح وتقليل، وكلمة المآب معايا، كلمة المآب لما نعرضها هو كلمة المآب، إما أن أنا عاملها مد عارض للسكون وقفا خلاص، أو أعاملها مد بدل سواء وصلتها أو وقفت بالروم. تاني، الدنيا فيها فتح وإيه وتقليل، وكلمة المآب يا إما عاملها مد عارض للسكون وقفا أو مد بدل في الوصل، أو لو أنا وقفت بالروم، مش إحنا قلنا أني في ممكن تبقى مد بدل لو أنا وصلتها أو وقفت بوجه الروم. طيب تعالوا، لو إحنا قرينا الدنيا بالفتح، لو إحنا قرينا لفظ الدنيا بالفتح، هل الفتح والتقليل له ارتباط بالمد العارض للسكون؟ الإجابة لأ، ده ليه ارتباط بمد البدل بس، صح ولا لأ؟ أنتوا من ساعة ما بدأنا حلقات رواية ورش، هل ربطت لكم الفتح والتقليل بالمد العارض للسكون؟ أبدا، مستحيل. يبقى إنما الفتح والتقليل يرتبط بمد مين؟ البدل. يبقى لفظ الدنيا لو أنا قريته بالفتح في الخانة الأولانية، لو أنا عملت المآب مد عارض للسكون ملوش ارتباط، يا إما أب باتنين أو أربعة وستة حركات لأنه هو مد عارض للسكون. أما لو أنا عملتها مد بدال لما نقرأ بالفتح ماليش إلا اتنين أو ست حركات سواء وصلناها أو قرناها بالروم. الكلام ده أنا هطبقه دلوقتي عشان تسمعه وخلي بالكم معايا. طب ولو أنا قريت الدنيا بالتقليل كعرض للسكون مفيش ارتباط، هتبقى اتنين واربعة وستة. أما لو أنا قريتها كبدل يا إما وسطها أربعة يا إما أشبعها ست حركات. طب الإجمالي، إجمالي الأوجه كام؟ عدوا الأوجه كده، اتنين واربعة وستة واتنين وستة واتنين واربعة وستة واربعة وستة، لما تعدوهم هتلاقوهم عشر أوجه. دول العشر أوجه في اجتماع لفظ الدنيا مع لفظ المآب، ماشي؟ وهقراهم بالتلقي دلوقتي عشان كده عايز كل يشارك معايا النهاردة القراية بالتلقي، اتصال تلقي المتصلين والمتصلات، عشان عايز الكل يشارك معايا، متفقين؟ طيب تعالوا نكمل ما تبقى من الآيات عشان نتلقى الاتصالات بإذن ربي تبارك وتعالى. عندنا في الآية الخامسة عشر، خلصنا الآية 14، خلاص الآية الخامسة عشر، عندنا كلمة تقول أأنبئكم. عندي أأنبئكم فيها همزتين آ وأو. أولا الهمزة الأولانية هي اللي هناخد الحركة بتاعتها وننقلها لللام، فالهمزة الأولى هنقول فيها النقل لورش، نقل حركة الهمزة الأولى لللام فتبقى لام مفتوحة، فتقرأ قولا قولا قولا، ماشي؟ آدي بالنسبة للهمزة الأولى. تعالوا بقى نشوف حكاية الهمزة الثانية. بنقول نلاحظ من اللفظ السابق اجتماع همزتين، مش عندي آ وأو يبقى همزتين، نلاحظ من اللفظ السابق اجتماع همزتين من كلمة، ولكن حركة الهمزة الثانية مختلفة عن حركة الهمزة الأولى، صح ولا لا؟ الهمزة الثانية تشكلها إيه؟ مضمومة، والهمزة الأولى تشكلها مفتوحة، يبقى مختلفين ولا مش مختلفين؟ بنقول نلاحظ من اللفظ السابق اجتماع همزتين من كلمة، ولكن حركة الهمزة الثانية مختلفة عن حركة الهمزة الأولى. تعالوا نشوف إذن حكم الهمزة الثانية التسهيل قولا واحدا، يعني تقرأ أهنبئكم أهنبئكم، تتسهل أهنبئكم، زي اللي بيقروا في رواية حفص كده أعجمي، دي برضو تسهل أهنبئكم. تعالوا بقى نجمع كلمة قل بأهنبئكم، يبقى الأولانية هيبقى فيها نقل والتانية فيها تسهيل، فتقرأ قلاه نبئكم، قل ورايا قلاه نبئكم، كمان مرة قلاه نبئكم، وصلت؟ طيب تعالوا نتابع كلمة الأنهار. كلمة الأنهار أيضا فيها النقل لورش، فتبقى لام مفتوحة فتقرأ الأنهار. أما آخر لفظة معانا كلمة بصير بالعباد، فالراء مضمومة وقبلها ياء مادية، ففيها ترقيق الراء وصلا، والكلام ده يختص بورش. أما وقفا فهي مرققة لجميع القراء، لما نقف بصير الكل يرقق، كل القراء بما فيهم حفص بما فيهم ورش بما بما بما بما بما فيهم أي قارئ، إنما الوصل يختص بمين؟ ورش عن الإمام نافع. هقرأ إن شاء ربي تبارك وتعالى، وأنا بقرأ هبين شرح طفيف، يعني هقطع التلاوة بشرح طفيف، ركزوا معايا قبل تلقي الاتصالات، لأن مهمة جدا عندي الآية 14 دي، مهمة جدا في رواية ورش كلها. خلاص بالراحة كده معايا وإحنا بنؤديها، وعايز الكل يشارك معايا النهاردة عشان تلقي كلمة الدنيا مع كلمة المآب. نستعن بالله في التلاوة. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. أنا هقرأ الدنيا بالفتح الأول، ماشي؟ هيترتب عليها إيه في كلمة المآب؟ لو وقفت عليها كعارض 2 و4 و6، ولو أنا هعملها كبدل، ها فتح الدنيا يمشي مع قصر البدل، يبقى لازم أقف عليها بالقصر كبدل، يوصلها يقف عليها بالروم، فأنا هقف عليها بالروم مع القصر، وقف عليها أيضا بالإشباع، ينفع الإشباع مع الفتح، ما والإشباع ده نصيب الأسد بياخد الاثنين، فهيمشي أيضا مع الفتح بس هقف عليه بالروم، ماشي؟ هقرأ بالفتح الأول، فيبقى كده 5 أوجه مع الفتح: قصر توسط إشباع مع السكون، وقصر مع الروم، وإشباع مع الروم كبدل، ماشي؟ هقولها: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقفت بالسكون مع القصر بده عارض، المآب، القصر مع الروم يبقى بدل المآب، توقفت بالتوسط مع السكون يبقى عارض المآب، ده 6 مع السكون يبقى عارض المآب. لا تاني اقرهنا بالفتح وهات ال5 أوجه: ذلك متاع الحياة الدنيا، أنا بقرأ بالفتح، والله عنده حسن المآب، المآب المآب المآب المآب. طيب تعالوا ناخد التقليل، هيبقى عليه 5 أوجه: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، قصر مع السكون كعارض بس، لكن مش هينفع اعمل معاه روم. خلاص ليه يا شيخ مش هتعمل معاه روم؟ لان ما ينفعش البدل مع التقليل، قصر البدل يمشي مع التقليل ما ينفعش، افتكروا دايما الروم اللي تعملوه هو اللي يمشي مع الفتح ومع التقليل، ولا لا؟ تاني: ذلك متاع الحياة الدنيا، تقليل، والله عنده حسن المآب المآب المآب المآب المآب. وصلت؟ يبقى خمس أوجه مع الفتح وخمس أوجه مع الإيه؟ مع التقليل. عشان كده بقول لكم عايز الكل يشاركني حتى لو هيقرب وجه واحد. ناخد الآية الأخيرة وبعدين نتلقى الاتصال. قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير للكل. طب ورش والله بصير بالعباد. هكذا ما عندناش غير الايتين النهارده 14 و15 ونتلقى الاتصال الاول. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله. تفضل يا متولي. نقرا من الايه 14 ان شاء الله. بس خلي بالك يا متولي بقى. ايوه. انت هتقرا بوجه ايه؟ بوجه الاشباع. هتقرا باشباع البدل؟ اه. طيب هنشوف اشباع البدل هيترتب مع ايه. اقرا يلا يا متولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. طيب هتقرأ بالتقليل؟ أيوة. الله يفتح عليك. هتقف على المآب كعارض ولا بدل؟ لا كعارض. يبقى هتقف بالسكون صح؟ نعم. طب ولو وقفت عليها كبدل يا متولي نقف بالإيه؟ بالروم. احسن. طب عايزك عشان الناس بيسمعوك دلوقتي عايزك تقف عليها مره بالسكون عشان عارض وتقف عليها مره بالروم عشان تبين انها بدل. يلا. والله عنده حسن المآب. كده بالسكون اهو عارض. هات بقى سته مع الروم عشان تبين انها بدل. والله عنده حسن المآب. جميل. هب بقى يلا الآية الثانية. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بارك الله فيك يا متولي. جزاكم الله وجزاكم مثل. معنا أخونا محمود من السويس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي محمود. ازيك يا شيخ محمد. الله يكرمك. حياك الله بتحية الإسلام. أعزك الله وعليك السلام ورحمة الله. الله يحفظك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أمين يا رب. والله إني أحبك في الله والله. أعزك الله أحبك الله الذي أحببتنا من أجلي. الله يكرمك محمد. هتقرأ من فين؟ والله هقرأ من ممنون بقى. طب يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلقنا الإنسان من سلالة من طين، جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا المضغة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. لا عيد تاني يا أخ محمود. ثم أنشأناه خلقا آخر. ثم أنشأناه خلقا آخر. ما تمدش آخر إلا لو بتقرأ بورش. بتقرأ بورش؟ آه. هتقرأ بورش؟ آه. طيب يبقى معنى كده إنك لازم تعمل نقل. ثم أنشأناه خلقنا آخر. ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. بارك الله فيك يا أخي محمود، الله يكرمك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام يا أخي هشام. شيخنا عامل إيه أخبارك؟ الله يكرمك. الله يحفظك. بقول لك يا شيخنا دلوقتي قبل ما أقرأ بس في حتة يعني كان مشايخنا كان علموها لنا. اتفضل. اللي هي عند الوصل. عند الوصل حضرتك الروم، معروف الروم والإشمام حتى في جميع الروايات. تمام. بالنسبة للروم هل يؤتى به يعني حضرتك عند الوقف مثلا زي ما حضرتك قلت، هل يؤتى به عندما يطلب الشيخ ولا أقف به عادي؟ خلي بالك يا أخي هشام، إحنا لما بنقرأ برواية ورشة على سبيل المثال، تمام، إحنا بنقرأ في حلقات البرنامج كأننا بنقرأ بالضبط زي إجازة. تمام صح. فبنقرأ بكل الأوجه الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام عليه وسلم اللي وردت إلينا بالتلقي متصلة السند. تمام. لكن لو في حد مثلا عايز يقرأ بوجه واحد اجتهادا في المنزل أو بيقرأ قدام الشيخ، فممكن يكتفي أن يقرأ بوجه واحد. تمام. لكن لما نيجي نقرأ الرواية وعايزين نجاز فيها فنقرأ بكافة الأوجه. تمام. طيب اللي أنا عاوز أسأله برضه يا شيخنا، إن الوقف عند الـ عند الـ عند الروم عند الروم مثلا المفترض إحنا بنقرأ قراءة تعليمية. نعم. لكن ده اللي عاوز يعني أنتبه ليه، وعاوز برضك حضرتك برضك تنبهنا ليه، إن إن إن الوقف بالروم هي في في في حلقات التعليم فقط لا غير، صح ولا لا؟ تمام تمام صح يا شيخنا ولا لا؟ تمام. ده اللي انا عاوز بس يعني كنت عاوز برضك انتبه اليه برضك انا برضك. وعارف الدليل على كده ايه؟ نعم. ان في نهايه الحلقه النهارده هنسمع الشيخ الحصري وهو بيقرا التلاوه، لما وقف على كلمه المآب وقف عليها بالسكون، يعني عاملها معامله المد العارض للسكون عادي جدا. تمام ماشي. طيب. حاضر. هتقرا ان شاء الله؟ هتقرا بوجه ايه؟ الاوجه التعليميه. طيب يلا. يعني هتجيب العشر اوجه ان شاء الله؟ يلا اللهم صل. بس بالراحة معايا يا هشام عشان نوجه مع بعضنا، عشان أنا عايز الكل يشاركني النهاردة، مهم جدا التلقي النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هتقف؟ لا أقف بالقصر الأول مع السكون. حاضر. والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب. جميل. والله عنده حسن المآب. جميل. والله عنده حسن المآب. جميل. والله عنده حسن المآب. رائع. هب بقى التقليل يا هشام. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ممتاز. القصر مع السكون مش هينفع بقى اجيب روم كبدل لان البدل عمره ما همشي مع التقليل. تمام. يبقى كده انتقل للآية اللي بعديها. تنتقل بقى تنتقل للتوسط مع السكون والروم. نعم. يلا. التوسط مع السكون والروم. تمام. والله عنده حسن المآب. الروم. ما هو ده السكون. هات كمان الروم. حاضر. والله عنده حسن المآب. جميل. هات الإشباع مع السكون والروم برضو. والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب. رائع يا هشام. في حاجة شيخنا برضو كمان. اتفضل. حاجة برضو يعني معلش سمحني أنا أنبه برضو بالأخو فيها. اتفضل. إن هي المآب فيها ست أوجه كمان برضو كمان مع الايه مع الوسط بالآية الثانية. تمام. تمام. ثلاثة البدل وعليهم ثلاثة الروم معنا. تمام. تمام. بارك الله فيك يا هشام. جزاك الله خيرا. يعني أنا يكفيني يا هشام إن أنت قريت العشر أوجه بتوع الدنيا والأب هي اللي في حلقة النهاردة. نعم. معنا جزاك الله خير يا هشام. معنا أم محمد من الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. إن شاء الله أقرأ بالفتح والتقليل. تمام. هتجيب العشر أوجه؟ إن شاء الله. ممتاز. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. جميل. المآب. لا هاتي الأول. أنت مش هتقرأي بفتح الدنيا. أنا أجيب العرض السكون ثلاثة وربع. عايز أجيب العرض السكون مع بعضه الأول. اتنين أربعة ستة. يلا. المآب. المآب. جميل. المآب. ممتاز. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. المآب. المآب. المآب. المآب. ممتاز. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أحسن الله إليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معنا الأخت شيماء من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت شيماء. أبدأ. تفضلي. هتقرأي بالأوجه. بإذن الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب ذلك متاع. بس خلي بالك انت نعم. قريتي على الفتح صح؟ اه. يبقى الروم اللي هتعمليه مع القصر والاشباع. اه انا ما عملتوش مع القصر صح؟ اه هاتي القصر تاني كده. والله عنده حسن المآب. بالروم. بالروم. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. جميل. هاتي الاشباع كمان. والله عنده حسن المآب. ممتاز. أقولها بالتقليل؟ التقليل بقى. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب. لا هاتي هاتي الستة كمان مع السكون عشان يبقى عارض. ما أنا أنا جبت العارض للسكون أربعة مش بيبقى في البدل أربعة برضو. تمام بس خلي بالك ما هو انت دلوقتي لما هتقري بالتقليل هتتعاملي مع كلمة المآب كمادة عارض للسكون 2 و4 و6 عادي جدا. اه بعد ما تعامليها برضو زي ما عملتي مع الفتح 2 و4 و6 الروم بقى اللي هتعمليه مع 4 و6. يعني اعمل كل اعمل 2 و4 و6 العارض ورا بعض وبعد كده ابدا في الروم لوحده وبعد كده تعملي وجهين الروم لوحده. ماشي والله عنده حسن المآب. أيوة. والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب. قلت كده؟ ممتاز كده العشر أوجه. كملي الآية اللي بعدها. قوله نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بارك الله فيك. أحسنتي. معنا الأخت افتخار من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله في نعمة. أحسن الله عليكم وبارك بكم. الله يكرمك. أبدأ أقرأ؟ تفضلي. هتقرأي بالأوجه؟ إن شاء الله بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ذلك متاع الحياة الدنيا. بس اصطبري عليا. خلي بالك انت قرأتي كده 2 و4 و6 مع السكون كعرض للسكون مظبوط؟ نعم. يتبقى لنا بقى نعملها كبدل. صحيح صحيح. مع الفتح فهتقري 2 مع الروم والستة مع الروم. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أليس كذلك؟ بلى بس اخفضي صوت الكسر. المآب. المآب. لا هذه واضحة. بيني المآب. المآب. تمام. هاتي الإشباع بالروم. المآب. جميل. هاتي بقى التقليل. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لا قصر بالعرض. أي نعم قصر توسط إشباع. عيدي 2 4 6 مع السكون. والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. حسن المآب المآب. ممتاز أكمل؟ تمام كده 10 أوجه رائعة. هاتي بقى الآية التالية، قوله نبئكم. قل أنبئكم، بس بيني النقل، قوله نبئكم. قل أنبئكم بخير. عيدي مرة أخرى النقل، قلاه قلاه نبئكم. قل أو لا كده أنت بتحقق اللام، قولي من خلفي قلاه. أوكي ما عيدي شف مارس. النقل النقل نقل الهمزة الأولى إلى اللام، قلاه قلاه نبئكم. قل أو نبئكم. الاتصال انقطع. طب تنتبه الأخت افتخار إلى نقل نقل الهمزة، حركة الهمزة الأولى إلى اللام، قولا قولا، لما نشيل الفتحة اللي على الهمزة فتنتقل للام تبقى لام مفتوحة، قولا قولاه نبئكم قولاه نبئكم. معنا الحاج عبلة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا حاج. إن شاء الله أقرأ بالعشر أوجه إن شاء الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب المآب المآب والله ذلك متاع. صح هتجيبي بقى، انت جبت 2 و4 و6 مع السكون على الفتح، يتبقى بقى الروم. الروم مع القصر والإشباع إن شاء الله. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. تمام. والله عنده حسن المآب. تمام. ذلك متاع، هجيب بقى التقليل إن شاء تمام. الله. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب المآب المآب. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب. جميل. تمام كده. تمام. هني البقى الآية الثانية. تفضل. النقل إن شاء الله. تمام. قلوا ونبئكم بس قولي من خلفي يا حاج عبد، قولا قولاه نبئكم. قل ونبئكم. لا بيني فتحة اللام، قولا قولا. قل ونبئكم بخير من ذلكم. وخلي بالك من حرف الخاء بخير. حاضر. قل ونبئكم لا قولا قولا. قل ونبئكم بخير من ذلكم. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بس بيني الضم مع الترقيق، والله بصير. حاضر. والله بصير بالعباد. بارك الله فيك يا حاج عبد. معنا اخونا محمد من موريتانيا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا اخي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطات من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها بس خلي بالك يا أخ محمد من حاجة انتبه لإخفاء الإخفاء جنات تجري من تحتها الأنهار الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد بارك الله فيك أخي محمد أخونا محمد تعامل مع كلمة المآب بالسكون فعاملها معاملة المد العارض للسكون عملها معاملة المد العارض للسكون إن شاء رب تبارك وتعالى هنستمع الآن في نهاية الحلقة بإذن الله للشيخ محمود خليل الحصري مع ملاحظة أنه هيقف على كلمة المآب بالتوسط أربع حركات ولكن هيقف بالتوسط أربع حركات مع السكون يعني هيعاملها معاملة المد العارض للسكون كشأن أي مد عارض للسكون في أواخر الآيات في أواخر الآيات طيب إن شاء رب تبارك وتعالى في الحلقة القادمة هنلتف مع الآية 16 إلى الآية 20 إلى الآية 20 من الآية 16 لحد الآية 20 بإذن ربي في الحلقة القادمة كان أهم شيء النهاردة في الحلقة اجتماع كلمة الدنيا مع كلمة المآب وفي الحقيقة يعني إخواننا اللي اتصلوا علي قبلوا بلاء حسنا في هذه الكلمة كنت أود المشاركة أكثر وأكثر ولكن وقت الحلقة كما تعلمون ضيق ومحدود فكنت أود مشاركة الجميع للتلقي والمشافهة اجتماع لفظ الدنيا مع لفظ المآب ولكن من كان له سؤال في لفظ الدنيا مع اجتماع لفظ الدنيا مع لفظ المآب ففي الحلقة القادمة إن شاء رب تبارك وتعالى لمن لم يسعده إن شاء الله أن يتصل اليوم إن شاء الله ففي الخميس القادم إن قدر البقاء واللقاء ورضى أن يضبط هذه الآية فإن شاء الله في الحلقة القادمة نضبط هذه الآية مع الآيات الجديدة من الآية 16 إلى الآية 20 بإذن ربي تبارك وتعالى هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وألقاكم في الخميس القادم إن قدر البقاء واللقاء ومع تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري سلام الله عليكم ورحمته وبركاته زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين